القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر ربنا كتير اللي بدأ معانا سنة جديدة كان معانا في السنين اللي فاتت، وكان معانا السنة اللي فاتت، ومش بس طول السنة لكن في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. نشهد لأمانته ونعترف بتقصيرنا وخطايانا، وطوبى للإنسان اللي في بداية السنة ومع تذكار عيد الميلاد المجيد، طوبى للإنسان اللي سلم حياته لربنا وإدى ظهره للعالم ويقول أنا للعالم مرجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني، يسوع حبيبي لا ينساني، يسوع سباني وخد قلبي. ترنيمة رقم 55. الابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير سنة 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. بيقول نحن نؤمن ان ميلاد السيد المسيح يوم 7 يناير، وابتدى الخدمة في سن 33. لا، هو ابتدى الخدمة سن 30 سنة حسب الناموس. فبيقول اين كان الله قبل ذلك، في السماء ولا في الارض؟ كل اللي بنحكي فيه ده ولسه بتقول لي اين كان. طيب واحد تاني بيقول اقدم ليكم التهنئة بعيد الميلاد. نشكرك وعقبال يا ربي ان احنا نهني بعيد القيامة المجيد القادم امين. عندما يكون اجازة عامة وشاملة لكل المصريين ليكون باكورة وبشارة مفرحة لنا لنهضة شاملة على كل ارض مصر ليتمجد اسم ربنا يسوع المسيح وتكون مصر للمسيح امين. في الورقة الاولانية ان كنا نؤمن ان المسيح له كل المجد هو الله وزي ما هتكلم بعدين ان كان النهاردة او غير النهاردة نؤمن انه هو المالئ الكل. هو المالئ ايه؟ الكل. السؤال البسيط من الانسان العقلاني اللي ممكن يقول لما كان ربنا او المسيح على الارض كانت السماء فاضية؟ لو كنتوا بتؤمنوا ان المسيح هو ربنا كانت السماء فاضية؟ لا. شوف الآية الجميلة اللي يقولها رب المجد يسوع: ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. فرب المجد يسوع هو النور الحقيقي اللي جه في الجسد للعالم، لكن هو الله الذي لم يره احد قط، المالئ الكل. فبيقول النور الحقيقي اتى الى العالم، النور اشرق والمشرق من العلاء ودخل لعالمنا في صورة انسان له كل المجد بلا خطية، لكن هو الله المالئ ايه؟ المالئ الكل، المالئ الكل. فهو بيتمم عمل الفداء كإنسان وذاق الموت بالجسد كإنسان، لكن الله وحده لا يحد لا في صورة الناس ولا بالزمان، لأنه فوق الزمان وفي اتضاع مبارك وضع نفسه تحت الزمان، والذي لا يحد وجد ذاته أو أوجد ذاته في صورة إنسان بلا خطية عشان يتمم خلاصنا. نيجي لعيد الميلاد والأجازة الرسمية، واللي بيقول إن شاء الله نعيد في أجازة عيد القيامة المجيد. أنا هقول لك حاجة قالوها لي امبارح، انا قلت ما عنديش تلفزيون، لكن حكولي جابوا كلام كتير في التلفزيون عن ايه؟ عن الميلاد، شفته طبعا. وبعدين مشيوا بالقصة لغاية ما جم عند ايه؟ عند الصليب، وجابوا سحابة وجابوا الآية اللي تقول ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. شفتوا الكلام ده؟ اللي شاف يرفع ايده. يعني ايه؟ يعني هقول شيء مهم كل انسان مسيحي ياخد باله منه. بركة كبيرة ان احنا صار لينا اجازة في عيد الميلاد، واجازة رسمية، واحنا بنشكر ربنا عليها وبنشكر سيادة الرئيس حسني مبارك عليها، لكن في شيء مهم أحب أنبه عليه، لأن الشيطان ممكن يلعب لعبة في الحكاية دي. إيه اللعبة؟ إن إحنا بنعيد بعيد ميلاد المسيح له كل المجد زي ميلاد أي إنسان تاني، ودي لعبة. يعني المسيح هو إيه؟ إنسان مخلوق، وزي باقي الأنبياء. لازم نتنبه إني وإن كنا بنعترف إن رب المجد يسوع ولد تحت الناموس من امرأة زي ما بيقول الكتاب إن في لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس وننال التبني. فإن كان الرب جه في صورة إنسان مولود من امرأة وقلت لو قدر لينا إن احنا نبحث في بيت لحم هنلاقي شهادة ميلاد للمسيح له كل المجد ومكتوب فيها يسوع ابن يوسف، واخدين بالكم؟ لكن لا ننسى إن هو الله اللي بسر عظيم ظاهر في الجسد. فاحنا ما يفرحناش إن العالم يحتفل بميلاد المسيح، لكن يفرحنا ان يعترف بلاهوت المسيح له كل المجد، وان المسيح هو ايه؟ هو الله الذي ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. حاجة تانية ان المسيح اللي اتولد في صورة الناس هو اللي اتصلب وبصليبه صار لينا الخلاص. من غير الصليب اللي عملوا عليه كروس كده في التلفزيون يبقى ملناش خلاص، يبقى ملناش ايه؟ خلاص. لان بالصليب خلصنا وبالدم فدائنا، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. والدم ما هواش دم تيوس او عجول او بهايم، لان كل دي كانت رمز لدم رب المجد يسوع وحده. فهمنا الكلام؟ فهمنا الكلام؟ امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. لنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، أحبنا إلى هنا وأتى إلينا للخلاص. ترنيمة 206. اختارنا في مسيحنا، يقول اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم، أقامنا حررنا إذ رفع عنا القصاص، بررنا مجدنا، يا لها محبة لا تقاس. فهو بيقول زي ما قال معلمنا بولس، نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، أي المؤمنين باسمه، الذين أي المؤمنين باسمه ليصير هو بكرا بين إخوة كثيرين. فهؤلاء الذين سبق فعرفهم، الذين سبق فعرفهم اخترنا يعني بالمعرفة السابقة، سبق فعرفهم سبق فعينهم، والذين عينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. الأعداد بتقول كده، رفع لنا أعيننا لنرى المدينة ذات الأساس، طوبى لنا صار لنا شركة معه في الميراث. ترنيمة 206. أحبنا إلى هنا وأتى إلينا للخلاص، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، اخترنا في مسيحنا ودعنا من كل الأجناس، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، أقامنا حررنا إذ رفع عنا القصاص، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد بررنا مجدنا، يا لها محبة لا تقاس، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، أعطى لنا يا عزنا حق الدخول إلى الأقداس، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، رفع لنا أعيننا لنرى المدينة ذات الأساس، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، طوبى لنا صار لنا شريكا معه في الميراث، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس، وأتى إلينا للخلاص، رب المجد مثل الناس، ودعنا من كل الأجناس، إذ رفع عنا القصاص، يا لها محبة لا تقاس، حق الدخول إلى الأقداس، لنرى المدينة ذات الأساس، شركا معه في الميراث، أحبنا إلهنا وأتى إلينا للخلاص، أحبنا إلهنا وأتى إلينا للخلاص، من أجلنا ولد لنا رب المجد مثل الناس، رب المجد مثل الناس. أب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنجاوب بنعمة ربنا سؤال من أخطر الأسئلة اللي لابد الإنسان يكون عارف الإجابة عليها، الإنسان المسيحي ويعرف يرد على اللي يسأل بالأسئلة دي، هل المسيح هو الله؟ سؤال الأجيال، واللي ركز الشيطان حربه عليه عشان ينكر لاهوت المسيح. له كل المجد. ولو المسيح في ذهن انسان ما هواش ربنا يبقى ما هواش مخلص، لان الانبياء كانوا كتير قديسين ولا واحد فيهم يصلح للخلاص، وقلنا الخلاص من صنع الله وحده. فمن جاوب السؤال هل المسيح هو الله، كنا اتكلمنا في فصل سابق بعد فصول كتير يعني عن اسماء او من اسماء رب المجد يسوع. بعدين اتكلمنا في فصل تاني ابتدينا من صفات المسيح الإلهية، بعض صفات مش كل الصفات لأنه هو لا يعبر عنه، من صفات المسيح الإلهي. وخدنا المرة اللي فاتت أول صفة وقلنا عليه أنه هو أزلي أبدي، أزلي أبدي. والأزل الأبدي هو مين؟ هو ربنا. أزلي يعني ليست له بداية أيام، وأبدي يعني ليست له نهاية أيام. ومدام المسيح له كل المجد أزلي أبدي يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا. أكمل من صفات رب المجد يسوع، أقول نمرة اثنين هو الحي الذي لا يموت. الكلمة اللي بتعجبني وتعزيني قوي وتعزيني قوي، لكن قبل ما أقول عن المسيح له كل المجد أقول اللي اتقال عن ربنا. شوف يتكلم الكتاب عن ربنا بيقول الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. أمين. ده الكلام اللي اتقال عن ربنا. وربنا نفسه قال عن نفسه يعني انظروا الآن، ده في التثنية 32، انظروا الآن أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص، إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. ده ربنا اللي بيقول. طب معروف إن ربنا هو الحي إلى الأبد، طب والمسيح له كل المجد؟ أقول لك اللي اتكتب عن المسيح له كل المجد. وقبل ما أقول اللي اتكتب عنه أقول اللي قاله هو بلسانه، الآية اللي احنا بنرددها كتير وحافظينها ونهتف بيها هنا، قال إني أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. قولوا معايا إني أنا حي فأنتم ستحيون. كمان مرة، إني أنا حي فأنتم ستحيون. كتب عنه أما هذا، يعني المسيح له كل المجد، فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إذ هو حي في كل حين ليشفع إيه؟ افرض إن أنا عايز شفيع، عايز شفيع، أقدر أتشفع بإنسان ميت ومدفون في القبر؟ لا. مين اللي يقدر يشفع الشفاعة الخلاصية والكفارية؟ مين اللي يقدر؟ اللي هو الحي في كل حين، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لما جه الملاك المريمات رايحين ناحية القبر، انتوا عايزين مين؟ فقال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ مش هتتساوى الرؤوس، فلان اتولد وله عيد ميلاد والمسيح اتولد وله عيد ميلاد، لا لا لا لا، لماذا تطلبنا الحي بين ايه؟ بين الأموات. وهو اللي قال أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. شوف اللي يقول والحي وكنت ميتا، مات على الصليب، كنت ميت وها أنا حي إلى أبد الأبدين. وهو قال مرة كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو إيه يحيى بي. زي ما هو حي إلى أبد الأبدين أعطانا حياة أبدية. عشان كده يقول لنا كلنا جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها أيضا. فيه كانت الحياة والحياة إيه نور الناس. حياة كانت عند الآب وأظهرت، هو الحياة. نشكر ربنا. يبقى الله حي لا يموت، والمسيح له كل المجد، حي ولا يموت. يبقى المسيح هو مين؟ المسيح هو مين؟ في غيره حي؟ لا، ده نمرة اتنين. قلنا نمرة واحد في ايه؟ من صفات المسيح الالهية، ازلي ابدي. ونمرة اتنين ايه؟ الحي الذي لا يموت. نمرة ثلاثة، القادر على كل شيء. مبارك اسم الله. اتقال عن ربنا يعقوب بيكلم يوسف ابنه وبيقول له الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في ارض كنعان وباركني. ده في تكوين 48. ويعقوب هو بيبارك يوسف قال له من اله ابيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط من تحت، بركات الثدين والرحم. يبقى الله هو ايه؟ هو القادر على كل شيء. ده شيء مفروغ منه. لكن تعال نشوف المسيح له كل المجد. هو اللي وقف. طبعا لا يمكن يكون المسيح مفتري او مدعي، لكن هو اللي وقف وقال انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. مبارك اسمك. معلش شيطان مسحوق. إله السلام، سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. أقول الآية الحلوة دي مرتين. رب المجد يسوع أما بيتكلم عن أزليته ومجيئه في الجسد ومجيئه الثاني، يقول أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. يقول الرب الكائن، كائن موجود بذاته، الكائن، البداية والنهاية. يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. قالت عنه الرؤية الأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. من الحيجي؟ من الحيجي؟ هو، وهو القادر على كل شيء. قال مرة ثانية في الرؤيا الأربعة والعشرون قسيسا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. أخذت قدرتك العظيمة وملكت. دلوقتي المسيح مهان من البعض ومرفوض من كثيرين، لكن هيجي الوقت اللي يملك فيه. أما كل اللي هيقف قدامه ويرفضوا هنا يقول أين أهرب من وجه الجالس على العرش. يبقى بنقول الله وحده هو القادر إيه على كل شيء، والمسيح له كل المجد، هو إيه قادر على كل شيء. يبقى المسيح هو مين؟ قولوا عن صوتكم المسيح هو مين. يبقى نمرة واحد هو الأزلي الأبدي، نمرة اثنين هو الحي الذي لا يموت، نمرة ثلاثة هو القادر على كل شيء. واحفظوا الكلام ده وروحوا اكتبوه وان شاء الرب عشنا حيطلع الكلام ده في كتاب جميل جدا. نمرة أربعة حاضر في كل مكان. يا سلام، ده مين من وسط الناس او الانبياء او القديسين او الملائكة نقول عليه حاضر في كل مكان؟ ربنا وحده. اتقال عن ربنا في اليوم العظيم الآية اللي انا قلتها من شوية، بيقول المرنم: اين اذهب من روحك؟ وعن وجهك اين اهرب؟ ان صعدت الى السماوات فانت هناك، وان فرشت في الهاوية فها انت. ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر فهناك ايضا تهديني يدك وتمسك. كل الارض مجده ايه؟ وتقال في الرسالة للعبرانيين عن ربنا، بيقول: لكن بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه. ده عن ربنا، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجاد الذين يطلبونه. يعني ايه؟ احنا بنصلي دلوقتي هنا في مصر، لابد نؤمن ان الرب ايه؟ حاضر. في جماعة قرايبنا ونسايبنا وحبايبنا بيصلوا دلوقتي في امريكا، لابد يؤمنوا ان الرب ايه؟ في جماعة حبايبنا في استراليا بيصلوا زي دلوقتي، لابد يؤمنوا ان الرب ايه؟ حاضر. يبقى الرب حاضر في كل مكان، لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجاد الذين يطلبونه. يعني واحنا داخلين دلوقتي نصلي او نعمل اجتماع، لابد نؤمن ان هو حاضر في الوسط. حاضر، وده سر البركة، وده سر البركة. يعني احنا مش داخلين عوايد كما لقوم عادة، لا، احنا جايين نتقابل معاه شخصيا، وهو حاضر له كل المجد. ده ربنا. طب تعالوا نشوفوا رب المجد يسوع، هو اللي قال بحق، وهو اللي بيقول الحق الحق اقول لكم، وما فيش غيره قدر يقول الكلام ده: حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون ايه؟ في وسطهم. يبقى المسيح في وسطنا دلوقتي، وفي وسط حبايبنا في امريكا، وفي وسط حبايبنا في استراليا. يبقى المسيح هو مين؟ حاضر في كل مكان. قيل عنه: واخضع كل شيء تحت قدميه، واياه جعل رأى، واخضع كل شيء تحت قدميه، واياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ملء الذي يملأ الكل، حاضر في كل مكان. وايضا لا يحد زمان، لا يحد ايه؟ قال: ها انا معكم كل الايام الى انقضاء ايه؟ الدهر. ايه انت مين؟ قال: انا الله، انا الله، انا معكم النهاردة وبكرة وامبارح والغاية الى ابد الابدين، ما فيش لغاية. وقال: انا هو الالف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. لا يحد زمان ولا مكان، وحاضر في كل مكان. يبقى هو مين؟ المسيح هو مين؟ مبارك اسمه. احنا مش بنعبد بشر ولا بنعبد ثلاثة، لكن بنعبد الله الواحد الحق الحقيقي اللي بحنية وسر عجيب جالنا هنا وماشي معانا مشوارنا، على رأي اللي قال ممكن امشي ولم انجزه، وانا امشي عامل ايدي كده، يقولوا ده تهوس. طب وماله؟ بس انا ماشي مع حبيبي، ماشي مع حبيبي. يبقى نمرة اربعة قلنا هو ايه؟ قلنا نمرة واحد ازلي ابدي، نمرة اثنين حي الذي لا يموت، نمرة ثلاثة القادر على كل شيء، نمرة أربعة حاضر في كل مكان. حاضر ايه؟ نيجي لنمرة خمسة، كامل المعارف، يعرف كل شيء عن كل شيء. كامل المعارف، الكلمة دي اتقالت عن ربنا في سفر أيوب 37 أليه لكان الصديق الرابع لأيوب اللي مليان بروح الله. الثلاثة الأولانين العواجيز دول كانوا جسدانين كلموا كلام تعبوا به أيوب، لكن أليه الشاب اللي مليان أقوال ومليان بروح الله خلى أيوب في مواجهة مع الله، فالروح القدس نطق على لسانه، ربنا اتكلم على لسان أليه ابن برخائيل البوزي. فمن ضمن الكلام ربنا بيتكلم بيقول: أتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف؟ ربنا هو ايه؟ هو الكامل المعارف. وفي مزمور 44 بيتكلم بيقول: إن نسينا اسم إلهنا أو بسطنا أيدينا إلى إله غريب، أفلا يفحص الله عن هذا؟ لأنه يعرف خفيات القلب. يعرف ايه؟ خفيات القلب. يبقى ربنا هو كامل ايه؟ كامل المعارف. طب وتقال ايه عن رب المجد يسوع؟ مرة اليهود حواليه بيتكلموه قالوا له الآن، ده في يوحنا 16، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد. ده اعتراف من اليهود اللي هم ضده، اللي هم أعداء، اللي هم صلبوه. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد. ويتكلم عن المسيح له كل المجد، يقول لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. يبقى كامل إيه؟ كامل المعارف، كامل المعارف. ومدام ربنا هو الكامل المعارف والمسيح كامل المعارف، يبقى المسيح هو مين؟ هو رب. يا سلام، صدقوني احنا مش بنتكلم عشان نثبت لاهوت المسيح، لا. وزي ما قلت في المقدمة، المسيح مش محتاج لإثبات ولا مش محتاج لشهادة من الناس ومجدا من الناس، لست أقبل، لا. ده احنا بنتكلم عشان نفهم ونعرف نرد وإيماننا يثبت، لكن المسيح مش محتاج لإثبات لاهوته إطلاقا ولا محتاج لشيء من الإنسان. نيجي لنمرة 6، بس أراجع الخمسة الأولانين. نمرة 1 إيه؟ هو إيه؟ الأزلي الأبدي. لما حد يسألني أحفظ الكلام ده، ده المسيح له كل المجد، حبيبي ربي وإلهي أزلي أبدي. في إنسان أزلي أبدي؟ نمرة 2 هو إيه؟ الحي الذي لا يموت. في واحد من الأنبياء حي، موسى قبره إلى هذا اليوم، أبونا داود العظيم قبره إلى هذا اليوم، كل الأنبياء القديسين راحوا وماتوا، لكن هو وحده الحي الذي لا يموت. نمرة 3 قادر على كل شيء. نمرة 4 حاضر في كل مكان. نمرة 5 كامل المعارف. نمرة 6 يعلم الغيب، يعلم الغيب. هقول لك حاجة قبل ما اتكلم عن الحتة دي، اني ناس ممكن يروحوا الدجالين، وانا قلت الحتة دي قبل كده. فرضوا واحدة راحت لدجال يعمل لها حجام، ليها اخ في امريكا، واخوها اللي في امريكا راح قطع تذكرة في الطيارة وحيجي هنا يوم 1 فبراير، حجز في الطيارة يوم 1 فبراير ولسه ما كلمش اهله. فالدجال يقول للست دي اللي رايحة، يقول لها اخوكي حيجي يوم 1 فبراير، هل ده يبقى غيب بالنسبة للشيطان ولا يبقى ايه؟ حاضر. هو شايف، الشيطان شايف وعارف ان التذكرة اتحجزت يوم 1، وبعدين تلف الايام ويجي اخوها يوم 1. يا سلام، ويسجدوا للشيطان. يسجدوا ايه؟ للشيطان. لا، الشيطان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله وحده. اتقال عن ربنا في سفر ارميا: كانت كلمة الرب الي قائلا: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. عارف مين الجنين اللي في بطنه وقبل ما يتصور ربنا عارفه، لاني عارف الغيب كله. اقولها مرة تاني، قبل ما صورتك في البطن عرفتك، يعني قبل ما تتكون جنين، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك يعني خصصتك جعلتك نبيا للشعوب، نبيا للشعوب. ويتكلم عن ربنا ويقول ده معلمنا بطرس هذا عن يسوع، يعني أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. ربنا عارف الغيب، عارف انكم هتاخدوه وتسلموه وتصلبوه. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة، ده تدبير ربنا، وعلمه السابق، وبأيدي أثما صلبتموه وقتلتموه. ومعدين الآية اللي أنا قلتها من شوية، الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وحاجة مهمة بالنسبة لنا كده كلنا قبل ما يتنشي العالم، وابن المليجي يقول يعلم الرب الذين هم له. ربنا عارف بتوعه، عارف بتوعه، يعلم الرب الذين ايه؟ الذين هم له. طب ربنا بيعرف الغيب، ده ربنا، تعال نشوف المسيح له كل المجد. اما اختار هو اول اتنين اختارهم بطرس ومين؟ واندراوس، وبعدين يعقوب ويوحنا. فراحوا كلموا نثنائيل، ونثنائيل جاي، فالمسيح له كل المجد بيقول هذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. فنثنائيل بيقول له عرفتني منين؟ من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين عرفتك. يعني قبل ما يروح لك فيلبس ويدعيك، انا عارفك من ساعة ما كنت متعلق في التينة. لما هيرودس قال اقتلوا الاطفال وانت كان سنك صغير، امك علقتك في صرة كده في الشجرة، انا عارفة. يعلم الغيب، يعلم الغيب، ده رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. قبل عيد الفصح يقول اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. يعلم الغيب. بطرس بيقول له لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، قال له بس يا بطرس أقول لك الحق، أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تمترني ايه؟ ثلاث. عارف اللي هيحصل، عارف ايه اللي هيحصل. اما وقف مع السامرية، مبارك اسم الله، بس هو حنين، حنين في كلامه في تعبيراته. كان سيدنا البابا، سمعت العظة امبارح متسجلة اللي قالها في عيد الميلاد، كان بيتكلم عن حنان المسيح، حنان المسيح ولطفه وعطفه، حنين. سامرية كانت عايشة مع كام راجل؟ ست. فيقول لها بلطف وأدب، أدب رباني، أدب. يا سلام، اللي يمشي مع ربنا كده يتعلم الأدب، ما تيجي نتعلم الأدب منه كده، وألفاظنا تتصلح وأخلاقنا تتصلح. فبيقول للسامرية اذهبي وادعي زوجك، روحي نادي جوزك، اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى هنا. ردت عليه قالت له ايه؟ ليس لي زوج، ماليش زوج. طبعا ما تقدرش تقول له انا معايا واحد في البيت، ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت، شوف يشجعها ازاي، حسنا قلت ليس لي زوج لانه كان لك خمسة ازواج. يعلم الغيب، عارف الماضي، لانه كان لك خمسة ازواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. وفضل يرفعها ويشجعها لغاية ما كلمها عن المسيح فقالت له أين هو؟ قال لها أنا هو، وسجدت لي وسجدت لي. يا سلام، عرف مين اللي حيسلمه، لأنه عرف مسلمه. لذلك قال لستم كلكم طاهرين، لستم كلكم ايه؟ لما خرج من البستان ده يوم الخميس بالليل بعد ما عمل بعد ما صلى في البستان، خرج يسوع من البستان وهو عالم بكل ما يأتي عليه. وبعدين لقى يهوذا وجاي ومعاه العساكر والعصيان والبتاع، وقلنا الحتة الحلوة دي، بيقول لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. قال لهم يسوع أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم مرة لكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. أقول لك حاجة مهمة، جم طلبوا الجزية، قالوا البطرس مش تخلي معلمك يدفع الجزية؟ فاتكلم مع بطرس، قالوا مين اللي يدفع الجزية، البنين ولا الغربة؟ لكن لألا نعسرهم فقال لبطرس ايه؟ قال له خد السنارة بتاعتك وروح ارميها في البحر، هتطلع سمكة، وفم السمكة هتلاقي ايه؟ استار. خد الاستار ادفع عني وعنك. عرف السمكة وفي فمها الاستار، قال لبطرس اذهب الى البحر والق السنارة، والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فمها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك. يعلم الغيب، يعلم ايه الغيب. وهو مع تلاميذه كده قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. ده مين ده اللي بيتكلم؟ ده هو اللي عالم الغيب. لعازر حبيبنا قد نام، لكني اذهب لأوقظه. عارف انه حيروح يقومه. يعني ممكن واحد يقول لك طب الشيطان عارف اللي حصل، انه لعازر مات دلوقتي في مكان بعيد، لكن الشيطان ما يقدرش يقول انا ذاهب لأوقظه، ما يقدرش. في حاجة مربوطة بحاجة، الشيطان ممكن يزيف لكن ما يقدرش يكمل ويقول انا رايح احييه. فقال تلاميذه يا سيد إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية لعازر قد نام. وتنبأ عن خراب أورشليم وقال ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك، لم تعرفي زمان افتقادك. وتم الكلام ده بحذافير سنة 70 ميلادية، اتحصرت أورشليم واتكسرت ودخلوا وهدموا الهيكل ونجسوه وما خلوش حجر على حجر. لما قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم ايه؟ خرابا. فان كان الله هو وحده الذي يعلم الغيب والمسيح ايضا يعلم الغيب، يبقى المسيح هو مين؟ هو الله المسيح يعلم الغيب. صفة نمرة 7، نراجع مع بعض من صفات رب المجد يسوع. نمرة 1 الأزلي الأبدي، نمرة 2 الحي الذي لا يموت، نمرة 3 قادر على كل شيء، نمرة 4 حاضر في كل مكان، نمرة 5 كامل المعارف، نمرة 6 يعلم الغيب، نمرة 7 ليس عنده تغيير. ليس عنده ايه؟ تغيير. ربنا مرة قال عن نفسه في سفر ملاخي 3:6، قال لأني أنا الرب لا أتغير. العالم ممكن يهاجم التجسد، سر عظيم، ويقول لك ربنا لو اتغير يبقى مش ربنا، مش إله. طب ايه حبيب التغيير؟ يقول لك ان هو الله وبعدين خد صورة انسان وجه للعالم يبقى ربنا اتغير. لا، ده مش تغيير، ده مش تغيير، ده منذ الازل خطة الخلاص والفداء في ذهن الله، ومنذ الازل صورة التجسد، الكلمة المتجسد في ذهن الله. خد بالك، منذ الازل الانسان يسوع المسيح في ذهن الله. عشان كده لما جه خلقنا، خلقنا على ايه؟ على صورته، الصورة اللي حيتجسد عليها. صحيح في تفسيرات كتير عن خلقنا على صورته، اني خلقنا على صورته في الجسد، النفس والروح والجسد، خلقنا على صورته ان اله حي وناطق واجب الوجود بذاته، خلقنا على صورته في الكمال، خلقنا على صورته في القداسة الى اخره. لكن خلقنا على صورته للصورة الازلية، للكلمة المتجسد يسوع المسيح. ولما جاء ملء الزمان ارسل الله كلمته، ابنه المساوي له في صورة الناس بلا خطية. انا الله لا اتغير. ما نقدرش نقول حصل في تغيير، لا، لاني انا الرب لا اتغير. واتقال عنه في رسالة يعقوب: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند ابي الانوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. واتكتب عن رب المجد يسوع: احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بزيت الابتهاج اكثر من شركائك. وانت يا رب اسست الارض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن انت تبقى، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن انت وسنوك لن تفنى، ولكن انت وسنوك لن تفنى. ممكن واحد يقول الكلام اللي في النص ده عن ربنا، لكن ده بيقول من اجل ذلك مسحك الله بزيت الابتهاج اكثر من شركائك، يعني اكثر من كل الانبياء والقديسين. يقول انت وسنوك لن تفنى. انت يعني لا تتغير، لا تتغير. واتقال عنه في الرسالة العبرانيين، نفس الرسالة، اخر رسالة، يقول يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد، ما يتغيرش. اقول مرة تاني: يسوع المسيح هو انت هو امسا واليوم والى الابد. فتعالوا نقول كلمتين كده عن، طبعا ان كان الله لا يتغير، الله ايه؟ لا يتغير. والمسيح ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، يبقى المسيح هو مين؟ هو الله. تعالوا كده مع بعض بالعقل نسأل: المسيح حي ولا ميت؟ اسأل أي إنسان في الدنيا، أي إنسان في الدنيا، قل له المسيح حي ولا ميت؟ يقول لك المسيح الحي. حتى غير المسيحيين يقولوا المسيح الحي. والمسيح ايه؟ الحي. طب اشمعنى؟ اشمعنى في انسان تاني زيه حي؟ لا، مين وحده الحي؟ ربنا. والمسيح هو وحده الحي. يبقى المسيح هو مين؟ هو الله. يا سلام. طب في انسان في الدنيا اتقال عليه انه القادر على كل شيء؟ لا يمكن، لا يمكن. طب ما ممكن واحد يقول ده كلام بيتقال، انتوا بتقولوا كلام. لا لا يا حبيبي، تعالى، وإن ولو انه الكلام ده هيجي بعد شوية، تعالى كده هات خمس ترغيف، خمس ترغيف، وقول له يا رب احنا عندنا آلاف. قدسة البابا في ليلة العيد قال عددهم حوالي 12,000. هل في انسان في الوجود يقدر يأكل 12,000 من خمس ترغيفة ويشبعوا ويتبقى 12 أفة؟ قال ممكن واحد يعمل معجزات بإذن الله. لا، ده بإذنه هو، بإذنه هو. يبقى قادر ولا مش قادر؟ لما يقول لعازر حبيبنا قد نام وأنا أذهب الآن لأوقظه لأقيمه، يبقى أنت مين؟ أنا القادر على كل شيء، يحيي الأموات، يحيي الأموات. ممكن نقول على أي إنسان، أي إنسان حاضر في كل مكان، نقول إن إحنا بنصلي هنا ورب المجد يسوع في وسطينا، مبارك اسمه، مبارك اسمه. وحبايبنا في أمريكا، الرب يسوع حاضر في وسطينا. ممكن أقول إبراهيم حاضر هنا وإبراهيم حاضر في أمريكا وأبونا إبراهيم في أستراليا؟ ما أقدرش، ما أقدرش. ممكن أقول على أي إنسان، على أي نبي، على أي قديس. في واحد تجرأ من ضمن الأنبياء القديسين وقال أنا معكم كل الأيام إلى انقدار الدهر، ده أبونا داود. لما جات الساعة بتاعته ونده سليمان ابنه قال له تعالى يا ابني أنا ذاهب في طريق الأرض إيه كلها، أنا ماشي، أنا ماشي. إيش جاب لجاب؟ لما رب المجد يسوع يقول ها أنا معكم كل الأيام، مش أنا ماشي، لا، أنا معاكم، أنا معاكم، أنا اللي أبطلت الموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت. ليس مثله، ليس مثله. اسألوا الأجيال وكل الجموع فكل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا، لا، ليس مثله، ليس مثله. مبارك اسم الله. صفات عجيبة لا يشترك فيها البشر، لكن هي صفات الله الواحد وحده الحقيقي، الذي ظهر بسر عجيب في صورة إنسان بلا خطية. وهذا الإنسان هو يسوع المسيح، له كل المجد. الله الذي ظهر في الجسد، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. مجدا لإلهك اللي بسر عجيب أتى إلينا في صورة الناس، بسر عجيب أتى إلينا في صورة الناس. كرامة ومجد ليك، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، هو اللي قال ها أنا معكم، هو اللي قال حاضر في كل مكان، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هو حاضر الآن، نعطي له كل المجد، مستحق كل الكرامة، مستحق كل السجود، نعطي له كل الاحترام والإكرام. والاحترام ان احنا نترك الخطايا ونعيش الحياة اللي تمجد اسمه واللي تليق به، تليق به. كلنا نرفع الطلبة نقول له اغفر خطايانا وسامحنا يا رب، قدس حياتنا، غيرنا في بداية السنة الجديدة. يا رب احنا جايين لك مؤمنين واثقين انك انت الاله اللي ظهرت في الجسد، زي ما قال عبدك انا عالم بمن امن وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. ارفع وارفع الطلبة، قولوا له سامحنا يا رب سامحنا، قل له جراحاتك تشفينا تشفي كل خطايانا، نقول له سامحنا اغفر خطايانا، قل له انا مريض ياللي مغلوب من الخطية، قل له انا مريض اروح لمين غيرك، انت وحدك اللي تشفيني. مكتوب وبجراحاته شفينا بحبوره شفينا، قل له شفينا يا رب انا مغلوب من خطايا كثير، نجيني نجيني، دمك يطهر من كل خطية، غسلنا بالدم يا رب غسلنا بالدم، طلعنا واحنا فرحانين واحنا فرحانين، انت الطبيب الحقيقي. ارفع الطلبة وارفع الطلبة، انا المريض وانت الطبيب جاي لك تداويني، انا المريض وانت